معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد ابن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لا بد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من اقتران العلم بالعمل، فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر. العلم أولا الحكم على الحديث التي بالكتاب باعتبار الحكم الوصول لا باعتبار الحكم غيره، ولا معنى ذكر معناه أن التصحيح والتصحيح من مسائل الاجتهاد، قد ضعف أنت حديثا غيرك يراه صحيحا، الإذن لا يلزم من ذلك الطعن فيه بالكتاب. هذا المقصود، المسائل هذه ما يقع فيها النساء. نعم، لو كان ثم ما أجمع المتقدمون على تصحيحه وضعفه متأخر، أو بالعكس قد يقال بأنه محله ملامة، لكن إذا كان المسألة فيها خلاف يعتبر ولا يعتبر، وهذه مسائل اجتهادية، يعني لا يقال فيه الكتاب. هذا المقصود، لأن بعضهم يرى أن الكتاب فيه ما لا فيه حديث ضعيف. طيب إذا كان فيه حديث ضعيف ماذا نصنع؟ نتركه؟ قل لا، مراد به الضعيف هنا ما جاء شاهدا، ولم يأتي أصل مسألة أو باب شرع فيه المصنف بذكر بعض الأحاديث الضعيفة، لما كلها معتبرة. قال: إذا فات ركن من أركان الإسلام خلا الشهادتين والصلاة، ويقال بأنه الإسلام باطل خلا الشهادتين والصلاة، يعني أتى بالشهادتين وصلى، هذا مسلم، أتى بالشهادتين وصلى، تركوا الصيام هذا مختلف فيه وتركوا إلى آخره. يعني إذا ما دام أنه أتى بالصلاة فقد أتى بالدرس المعتبر في صحة الإيمان. والصلاة قلنا فيما سبق أن محل إجماع بين الصحابة. كيف تعلم قول موسى عليه السلام: علمني شيئا اذكرك وادعوك بعلمني؟ اليوم هنا مفعول اول وشيئا مفعول ثاني، ان علم يعلم، هذه باب علم، علم يتعدى الى مفعولين الى اخرين. هل يمكن ان يتصور ان يحقق احد من الناس توحيد الالوهيه، يعني لا يصرف عباده الا لله، ولكنه يعتقد معتقدا فاسدا في الربوبيه، كان يعتقد ان غير الله يقدر على ما يقدر عليه؟ هذا ما يجتمعان، كما قلنا لابد من تلازم بينهما. هذا انت تصويرك مسألة فاسدة. هذا كما يقول شيخ الاسلام ماذا؟ لبعض الفقهاء يقالوا ماذا اذا سجنه ولي الامر، يعني تارك الصلاة، فاوجب عليه ماذا؟ من تصلي ومن نظر عنقه فلو يصلي، هل يموت مسلم ولا لا؟ هذا لا يحصل. هذا دليل على الانتفاء لما من قلبه كليا. هذه الصورة لا وجود لها، هل يقال مسلم او ليس؟ هل يموت مسلما او كافرا؟ لا، لا يتصور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد. عرفنا أن كتاب التوحيد الأبواب الأولى الستة هذه هي أصول الكتاب، فحفظها والعناية بها وقراءة شرحها ومدارسته هذا مما يعينك على فهم التوحيد ابتداء وانتهاء. فكل ما مر بك من أصول الثلاثة قواعد أربع إنما هو موجود في ضمن هذه الأبواب الستة، لذلك ينبغي العناية بها والتدقيق في أحاديثها وآياتها، ولا بأس أن يضبط الطالب كتابا واحدا ثم يطالع ما شاء من الكتب. باب، أي هذا باب كما سبق بيانه، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال ابن السعدي: هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، قول السليم. قال: هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. لماذا؟ لأن قوله دخل الجنة بغير حساب هذا من فضل التوحيد، لكنه خص ماذا؟ خص طائفة معينة وهي من حقق التوحيد. إذ كل من كان موحدا قد لا يحقق التوحيد، كذلك لأن المحققين للتوحيد بهذا المعنى هم خلص الموحدين، ولذلك المراتب الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هذه ليست على مرتبة واحدة. فأهل الإيمان هم خلاصة أهل الإسلام، وأهل الإحسان هم خلاصة أهل الإيمان، هكذا. إذا خلاصة الموحدين هم الذين حققوا التوحيد في الوجه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذا هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. باب من حقق، هذا فعل إشارة، حقق ماذا؟ التوحيد. حينئذ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ ومن هذه شرطية جوابها دخل الجنة، دخل هو يعني المحقق، دخل هو المحقق، دخل ما الجنة. جزم المصنف هنا دخل الجنة، هذا حكم أو لا؟ هذا حكم مجزوم به أو لا مجزوم؟ لكن الجزم هنا على العين، على نوع، عفوا، على النوع لا على العين، على النوع لا على العين، بمعنى أننا نجزم دخول الجنة بالنوع. أما العين إذا قيل هذا محقق للتوحيد لا نجزم له بدخول الجنة. لماذا؟ لأن من التوحيد ما هو باطل في القلب ونحن لا نطلع عليه، إذا كان كذلك نجزم بالنوع، نقول هكذا نطلق من حقق التوحيد دخل الجنة. أنت وشأنك حققت أو لم تحقق، حينئذ نقول من حقق العين لا نحكم عليه به دخول الجنة. إذا جزم المصنف بالحكم ولم يعلقه بالمشيئة إن شاء الله، لأن الجنة مضمونة له بغير حساب، لأن هذا حكم شرعي. أما المعين فيعلق به بالمشيئة، لا نلزم، لا نلزم. وزين من الناس حقق التوحيد إن شاء الله، إن شاء الله يدخل الجنة، وقد لا إن شاء الله عز وجل، إذا نعلقه بالمشيئة. أما النوع لأن حكم شرعي يجب بيانه، يجب أن نجاوب الحديث كذلك مجزوم به. قال: بغير حساب أي ولا عذاب، غير حساب أي ولا عذاب. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي هذا باب فيه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني هذا حكم دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، ولا شك أن التحقيق وما ترتب عليه هو من فوق التوحيد وهو داخل فيه، فعبارة ابن السعدي أولى أن يقال هذا الباب تابع مكمل للباب السابق، لأن تحقيق التوحيد ترتب عليه ماذا؟ دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هو نوع فضل وهو أثر ونتيجة من نتائج وآثار القضاء للتوحيد، فهو مكمل للباب السابق، إلا أنه خص طائفة معينة من الموحدين وليس جميع الموحدين. قال: لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، ولا شك في ذلك، كمال الفضل وكمال التحقيق، إذ الموحدون على درجات، على درجات، وهم المعنيون كذلك بقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه كذلك درجات الموحدين، من الذي هو ظالم لنفسه وهو موحد، وله فضل ثابت، وهو لا يدخل الجنة قطعا، ولا يخلد في النار، كذلك المقتصد، وكذلك السابق بالخيرات. إذا هذه مراتب ودرجات الموحدين، فليسوا على درجة واحدة، فبعضهم أكمل من بعض، وكلما كمل توحيده حينئذ كمل له الثواب، وهكذا، والنقص بالنقص. قال: فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. قال: وتحقيق التوحيد قدر زائد على مهيل التوحيد، نعم، قد تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. ولذلك نقول كل محقق للتوحيد موحد من غير عكس، ليس كل موحد يكون محققا للتوحيد، ليس كل موحد يكون محققا للتوحيد، لكن كل من حقق التوحيد فهو ماذا؟ فهو موحد. ولذلك قال وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية وحقيقة التوحيد، وهما مرتبتان، حصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب. إذن مراتب ثلاثة. قال وتحقيقه من وجهين، تحقيق التوحيد على مرتبتين، واجب ومندوب، واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتهذيبه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يعني لابد من تخليصه من هذه الأمور الثلاثة: أولا الشرك بنوعيه، والثاني البدع، والثالث المعاصي. والمراد بالمعاصي هنا كما ذكرنا سابقا دائما لابد ماذا؟ الإصرار، ولم يصروا. إذا لابد بماذا؟ من ذكر الإصرار. ليس المراد أن الموحد لا يقع بالذنب البتة، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الموحد لا يصر، الذي صح توحيده من كل وجه وكمل، لا يصر على المعصية. وأما الوقوع في المعصية هذا شأن كل من ليس من معصومه يقع في المعصية، لكنه لا يصر عليها، بل مباشرة يبادر به بالتوبة والعودة وهو الأول. قال فالشرك إذا تصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لو قال عن الشرك لكان أول، لأن يعني الشوائب قدر زائد على الشرك، يعني قد يكون ماذا؟ أشبه ما يكون بالتعلقات الخارجية، يعني لا يكون في أصل الشرك. على كل، لو قال عن الشرك لكان أول، عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافيه بالكلية، يعني ناقض أصله، والمراد به الشرك الأكبر، ينافيه بالكلية، يعني يناقض أصل التوحيد، يناقض أصل التوحيد، لأنك لو جعلت التوحيد على مراتب، أصل التوحيد ثم كمال الواجب ثم كمال المستحب، ما الذي يقابل أصل التوحيد؟ الشرك الأكبر، حيث لا يجتمع معه البتة، لا يجتمع معه البتة، لكن البدع والمعاصي الإصرار عليها تناقض ماذا؟ كماله الواجب، كماله الواجب، لكن لا تنقض أصله عند أهل السنة والجماعة، يعني مرتكب الكبيرة ولو كان الشرك الأصغر لا يخرج به عن البدع، بل هو مسلم لكنه واقع فيه لمعصيته. قال فالشرك ينافيه، يعني ينافي التوحيد بالكلية، يعني ينافي أصله، لو قيده ينافي أصله أصل التوحيد لكان أولى. والبدع تنافي كمال الواجب، البدع وكذلك الشرك الأصغر، الشرك الأصغر والبدع تنافي ماذا؟ كماله الواجب. والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، كذلك تنافي كماله الواجب، كماله الواجب. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع ومن الإصرار على المعاصي. لن يكون محققا للتوحيد حتى يسلم من هذه الأمور كلها، الشرك بنوعيه والبدع الاعتقادية والقولية والعملية، ذلك المكفرة والمفسقة. ها المكفر دخلت بالشرك، مكفرة دخلت بالشرك، لأن المكفرة تناقض ما لا أصل التوحيد، وأما المفسقة هذه تنافي كماله الواجب، كماله الواجب. إذن والبدع ومنها الشرك الأصغر تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه بالتوحيد وتنقصه عن كماله الواجب وتنقص ثوابه بشرط الإصرار عليه، ليس المراد الوقوع فيه بالمعصية. قال فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع والمعاصي، البدع والمعاصي. قال والمندوب، المندوب تحقيق المقربين، تحقيق المقربين. لذلك نظرنا إلى قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، هذا وقع في ماذا؟ في معصية، وهذه المعصية إما ترك واجب وإما فعله محرم، إما ترك واجب إما فعله، كل منهم معصية، معصية بترك الواجب والمعصية بفعل محرم. فمنه ظالم نفسه ومنه مقتصد. قالوا هؤلاء الذين أتوا بالواجبات ولم ينشطوا للمستحبات، ما نشطت إمامهم ضعف، إذن يقتصر على ماذا؟ على الواجب من العبادات، و اجتنبوا المحرمات ولم ينشطوا لترك المكروهات. إذا لم تتعلق بهم الهمة والإرادة إلى أن يفعلوا ماذا؟ المندوبات ويتركوا المكروهات. السابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات ونشط للمندوبات وترك المحرمات ونشط لترك المكروهات. حتى المكروه بالمعنى الأعم، مكروه بالمعنى الأعم الذي قالوا فيه إنه لم يدل عليه نص، لم يدل عليه نص. لا شك أن الواجب لابد من نص، والمندوب لابد من نص، والمحرم لابد من نص، والمكروه لابد من نص. لكن هذا النص قد يكون نصا قرآنيا نبويا، بمعنى يأتي النص بالتنصيص عليه افعل لا تفعل، وقد يؤخذ من قواعد عامة. ألا نقول بأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب؟ كذلك إذا فهو حكمنا عليه بكونه واجبا بدليل شرعي خاص أو بقاعدة عامة، بقاعدة عامة. إذا الواجب قد يثبت بقاعدة عامة، والمحرم كذلك قد يثبت به بقاعدة عامة، وسائل أحكام المقاصد. فإذا كان المباح يوصل إلى المحرم، ما حكمه؟ محرم، حكمت عليه بالتحريم. من أي ما الدليل؟ قال الله قال رسوله، ولا ليس عندنا دليل خاص، عندنا دليل عام وهو وسائل أحكام المقاصد. كذلك المكروهات بالمعنى الأخص الذي جاء فيه صيغة لا تفعل، وبالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. وهذا يدل عليه لأن بعض ما يذكر في كتب الفقه كونه يكره ويكره إلى آخره قد لا يكون فيه دليل خاص، قد يكون فيه دليل خاص. بعض طلاب العلم يكون عنده ظاهرية جلدة وليس فيه دليل، لا نقول به بالكره، قل لا، قد نقول بالقراءة بدليل عام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال إن الحلال بين، يعني لا يشتبه بالمحرم، وإن الحرام بين، إذا الحلال وحرام كل منهما بين. قوله بين يدل على أن هناك حلال غير بين، وقوله حرام يدل على أن بين حرام بين، يعني أن هناك حرام ليس بين. هو الذي عناه بقول بينهما أمور مشتبهة. أهل العلم قالوا هذا النوع نعطيه حكم القراءة، لا نقطع بماذا؟ بالحرمة، ولا نقطع به بالحلية، وإنما نعطيه حكم أكره. هذا كثير يعبر عنه ماذا؟ الفقهاء بيكره، يعني إذا قيل ما الدليل؟ عندنا دليل عام، عندنا دليل عام وليس بدليل، بدليل خاص. من هذا النوع ما يعبر عنه بالخروج من الخلاف. طبعا ليس كل خلاف يكون معتبرا إلا إذا كان الخلاف له حظ من النظر والدليل، وأما الخلاف الذي تتجاذبه الأدلة يكون قويا، هذا يعطى حكم الكراهة ولا إشكال فيه. بهذا النص بينهما أمور مشتبهات، اشتبه عند الأمر هل هو حلال أو حرام، تردد خلاف بين أئمة كبار، هذا له دليل وهو دليل معتبر، وهذا له دليل وهو دليل معتبر، لكن الحق لم يتضح تام الوضوح، هذا نعطيه حكمه حكم الكراهة. إذا نقول الكراهة هنا التي قد تنفس فيها السابقون بالخيرات قد تكون كراهة خاصة وقد تكون كراهة عامة، ويعبر عن هذا النوع بأنهم تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لأنه لو قال قائل بينهما أمور مشتبهات، لو أراد أن يقدم عليه دون أن يتورع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس بحرام بين، بينهما أمور مشتبهات، فنرجع إلى الأصل وهو الحل، نرجع إلى الأصل وهو الحل، لأنه اشتبه الأمر على الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله حلالا بينا ولم يجعله حراما بينا، فدل ذلك على ان احكام الباري جل وعلا العمليه، احكام الباري جل وعلا العمليه منها ما قد يشتبه فيه اهل العلم فيلتبس عليه، هذا قد يصحح تحريم، هذا قد يصحح العلم. عليه الناظر او الباحث ان لم يتضح له دليل كل منهما حينئذ يقول ماذا؟ بينهما امور مشتبهات، ويعطيه حكم الكراهه العامه. وهذا الذي علاه هنا قوله المندوب تحقيق المقربين تركوا ما لا باس به حذرا مما به باس، يعني هذا في مشتبه. اما الامر الواضح البين لا يقال انه يترك ورعا له، هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم اكل وشرب ونكح الى اخره وتعاطى اسباب المباحات، فحينئذ الذي يشتبه هو الذي قالوا فيه انه يترك خشيه ان يكون في نفس الامر محرما. واما الحلال البين هذا لا يقال فيه انه يترك خوفا من ان يكون ماذا؟ خوفا من ان يكون موفيا للحرام. ولذلك قال تركوا ما لا باس به حذرا مما به باس، تقيده بانه من المشتبهات. قالوا حقيقته هو الجدار الروحي الى الله. اذا بين لك المصنف هنا محشي ان تحقيق التوحيد على مرتبتين، تحقيق هو واجب وتحقيق هو مندوب، لكن هل مراد المصنف هنا باب من حقق التوحيد النوع الأول أو الثاني؟ الثاني الذي يظهر العلم عند الله هو هذا الثاني، لأن الأول داخل فيما سبق، داخل فيما سبق، لأن الذي يأتي بالواجب قد لا يصل إلى الكمال المطلق الذي ترتب عليه ماذا كما سيأتي الحديث لا يستغفرون ولا يفترون، قال وعلى الله يتوكل وعلى ربهم يتوكلون، فدل ذلك على أن ثم خصيصة لهذا الصنف، إذا لا يكون المحمول عليه هنا هو التحقيق الواجب، إنما المراد به المندوب، هذا ظاهر صنيع المصنف. وفي الفتح وتحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وقال في قرة العيون والإصرار على الذنوب، يعني أكثر من يشرح كتاب التوحيد قد يطلقون ولا يريدون المعنى هذا، يطلقون الذنوب الوقوع بالذنب، لكن ليس مرادا، ليس مراد مطلق الذنب، إنما مراد ماذا؟ الإصرار على الذنب. إذا جاء في الآية كما سمعت بل يصر على ما فعل، إذا فرق بين الإصرار وبين الوقوع في الذنب. ولذلك عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة العيون الموحدين قيد ذلك، قال والإصرار على الذنوب، والإصرار على المراد بالمعاصي أي الإصرار عليها لا الوقوع فيها، فإن الوقوع في المعصية لا ينافي التحقيق إلا إن أصر، الوقوع في المعصية لا ينافي التحقيق إلا إذا أصر، هذا المراد. قال وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، كما مر كلام التيمي رحمه الله تعالى، حقيقة التوحيد انجذاب الروح يعني تعلق الروح بالله تعالى، إذا تعلق حينئذ لم يقع في القلب شهوة ولا شبهة، حيث ما لا يقع في القلب شهوة ولا شبهة تتعلق به ما سوى الله تعالى، هو حقيقة. قال وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره البتة، لأن الخطر لم يأتي الإنسان من جهتين، إما شبهة وإما شهوة، أيهما أعظم؟ الشبهات أعظم من الشهوات، لأنها تقود إلى الكفر مباشرة، إن كانت المعاصي دليل الكفر كما قال السلف، فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام، إذا حصل بما ذكر حينئذ نقول حصل الأمن التام والاهتداء التام، هذا يؤكد ما ذكرت بالأمس، وهو أن الأولى حمل الآية على ما جاء النص به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المراد لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، أي بشرك، والتعميم إنما نأخذ من أدلة أخرى، بمعنى أن ذاك دل على أن السلامة من الشرك موجبة لي، أن السلامة من الشرك موجبة لي الأمن والاهتداء، أما التام في الكل هذا نحتاج إلى دليل آخر مفصل، فهو الذي عمل له المصنفين بهذا الباب، ولأكيد كلام المحشي هنا، قال فإذا حصل تحقيقه بما ذكر، بما ذكر، بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال، صدقته الأعمال، لا بد من العمل، بأن قالت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذا قد حصل له الأمن التام والاهتداء التام، وليس تحقيق التوحيد كما مر كلام الحسن بماذا؟ بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من حقائق الإيمان، ولا يتم ذلك إلا بالعلم والعمل معا. قال وقول الله تعالى من الخوف باب من حقق، أي المحقق، باب من حقق، لا نجعله المحقق، تلك الموصول هذه شرطية، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي لا يحاسب على المعاصي ولا غيرها، لا يحاسب على المعاصي ولا غيرها. قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قالت لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قال المحشي وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، يعني ذكر عدة صفات، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا يدل على ماذا؟ على اجتماع هذه الصفات فيه، ودل ذلك على أنه قد تحقق به في التوحيد وهو إمام المنافع عليه الصلاة والسلام. قال وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية، يعني النهاية والمنتهى، غاية الشيء نهايته في تحقيق التوحيد، وأثنى عليه بها فقال كان أمتي. إن إبراهيم قال أمتي، كان أمتي. أمة عرفنا فيما سبق أنها تأتي بمعنى الزمن والذكر بعد أمتي، وتأتي بمعنى الإمام وهو المراد به هنا، وتأتي بمعنى المل إن ولدنا أبانا على أمة، وتأتي بمعنى الطائفة كان الناس أمة. وهذا في القرآن تأتي بهذه المعاني كل لفظ واحد والمرادات مختلفة. كان أمة أي إماما على الحنيفية، أي إماما على الحنيفية. وقد سبق أن الأمة في معاني متعددة، قدوة يقتدى به إذا صار ماذا؟ صار متبوعا. إن إبراهيم كان أم يعني إمام، وإذا قيل إمام معناه ماذا؟ صار متبوعا. ولذلك لا يستعجلن مستعجل فيصف من شاء ممن يحبه من أهل العلم أنه إمام مباشرة. إذا حب شخص قال إمام، إمام يعني ماذا؟ يعني متبع. كيف يكون متبعا؟ هذا لابد أن يكون ماذا؟ متحليا بالإمامة ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. الإمام حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، أحمد، أئمة في الدين ولا شك في ذلك. أما من كان معاصرا فطيب النقيل في علامة لا يقول فيه ماذا؟ لا يقول فيه إمام، لأن يعني الإمام اشترط فيه ما لم يشترط فيه غيره. إذا إماما يعني متبعا. وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك حينئذ لا يوصف بالإمامة إلا من توفر فيه الشروط المعتبرة عند أهل العلم في الاجتهاد وفي العمل بالعلم، إذ لا يقال عالم فضلا عن إمام إلا لمن جمع العمل إلى العلم. كذلك كيف يقال إمام لكل من هب ودب؟ وكل صاحب حزب جعل رأسه ماذا؟ إماما، الإمام فلان وله، لا يجوز شرعا. ولا يستعجلن المستعجل بأنه إذا حب شخصا حب علمه كذا الإمام، لا، يجب أننا نقف معه مع الشرع، لأنك إذا قلت إمام فقد خلت الناس ولم يكن إماما. يعني معنى الإمام معناه ماذا؟ أن الناس يتبعون هذا الشخص فيقتدون به على شأن العامة. إذا كان كذلك حينئذ نقول هذا لا يجوز شرعا، لأن هذه الأوصاف يترتب عليها من مفاسد عظيمة والواقع يشهد بذلك. قال أي إمام على الحنيفية قدوة يقتدى به أي متبوع، معلما للخير، معلما للخير أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير. وهو كذلك يعني سمي إماما لكون ما اجتمعت فيه صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة، ما يجتمع في أمة استحق اسمها. يعني لماذا سمي الإمام أمة؟ لكون قد اجتمع فيه ما يجتمع في الأمة، هذا أصل. يعني اجتمع فيه ما يجتمع في الأمة، يعني أعماله وعلمه ما لو وزع على الأمة لوسعها. أي ليس العبرة بالأمة عن الإمام، هذا عن شاق، وهذا لا يكون إلا بمن حقق الباطل والظاهر. قال والقولان متلازمان، يعني سواء قلنا إماما على الحنيفية قدوة مقتدى به، أو قلنا سمي أمة لكون اجتمع فيه ما يجتمع فيه في الأمة، والقولان متلازمان. فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك، هذا الوصف الأول وصف الله تعالى به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قانتا، هذا الوصف الثاني، أي خاشعا مطيعا، والقنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. إذا قانت المراد به ماذا؟ الطاعة مع دوام، ليس فعل الطاعة فقط، وإنما متى يسمى قانتا؟ إذا داوم، إذا داوم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. إذا ليس القول فحسب وليس الالتزام فحسب، لا بد من المداومة على ذلك إلى الممات، إلى الممات. إذا قانتا أي خاشعا مطيعا، ثم هذا الخشوع وهذه الطاعة ليست في وقت دون وقت، وإنما هو مداوم على ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية والقنوت دوام الطاعة، كلام هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قالوا نعم، والقنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل سابقا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال ماذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال أهل العلم هل تفسير غير، يعني قل هل يستوي الذين يعلمون الذين صفتهم ماذا؟ ما سبق ذكره، أمن هو قانت آناء الليل الآخرين. قال حنيفا، هذا الوصف الثالث. وعرفنا فيه شرح الوصول ان الحنيف اخذ من الحنف وهو الميل، وهو الميل حنيفا اي منحرفا عن الشرك الى التوحيد، وهو كذلك مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه، فالحنيف هو المستقيم. هذا تعبير ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا شك انه مائل عن الشرك الى التوحيد ثم استقام، لان هذا شان التوحيد ثم استقام على ذلك. وعند العربي ما كان على دين ابراهيم يسمى ماذا؟ يسمى حنيفا، يسمى حنيفا. كذلك هذا يدل على انهم ليسوا باهل فتره، كانوا يعرفون دين ابراهيم عليه السلام ويسمون من كان على دين ابراهيم حنيفا، بل وينتسبون الى ابراهيم. كذلك اليهود انتسبت الى ابراهيم عليه السلام، والنصارى انتسبوا، وان المشركون كذلك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انتسبوا الى ابراهيم. ومجرد الانتساب الى لا ينفع، لابد من حقائق معرفه التوحيد. اذا هذا الوصف الثالث، وانتصب حنيفا على الحال حنيفا، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا حال كونه حنيفا اي مستقيما، ولم يكن من المشركين، هذا الوصف الرابع، ولم يكن من المشركين، هذا توكيد لاستمراره على التوحيد، لانه اذا كان حنيفا مائلا عن الشرك، اذا عن الشرك واهله، اذا لم يكن من المشركين، اذا يكون من باب ماذا؟ من باب ما دل عليه اللفظ السابق كنا. ومر معنا ان اللفظ قد يدل على الشيء ثم ياتي التنصيص عليه، اولا بالتاكيد عليه، وثانيا بماذا؟ اولا بالتاكيد عليه، وثانيا لئلا يظن بان اللفظ السابق لا يدل عليه. كما مر معنا بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا اعبدوا الله هذا يقتضي ماذا؟ نفي الشرك، لأنه لا تصح العبادة إلا مع الإخلاص، والإخلاص نقيره الشرك. إذا قول ولا تشرك به شيئا هذا يدل عليه ماذا؟ له السابق، نص عليه ماذا؟ تأكيدا. إلى هنا كذلك لم يكن من المشركين، هذا من باب التوكيد للاستمرار على التوحيد. قال: فارقهم بالقلب واللسان والبدن. الله أكبر. ولم يكن يعني إبراهيم عليه السلام من المشركين، يعني فرقوا بماذا؟ بجميع محال العبادة، بالقلب واللسان والبدن، القلب واللسان والبدن. وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد، بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين، وعاب ما كانوا عليه وكفر. يعني في التوحيد لابد من ماذا؟ هذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. لابد من الإتيان بالتوحيد. قلنا المحبة تقتضي ماذا؟ محبة الكلمة، ومحبة معناها ومقتضاها، ومحبة من أتى بالكلمة، يعني أهل التوحيد. نقيض المحبة البغض، بغض ماذا؟ بغض ما يناقض أصل التوحيد وهو الشرك، ثم بغض أهل الشرك. إذا لا يتم له التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، ولا يكفي أن يدعي ذلك بقلبه، بل لا بد أن يكون بالقلب واللسان ثم ببدنه، لا يكون بين المشركين البت. لن يحقق التوحيد إلا بهذه المعاني الثلاث: يعتقد بطلان الشرك بقلبه، وبطلان ما عليه أهل الشرك، ثم يصرح بذلك، ثم يفر ببدنه أن يكون قائما بين المشركين. هذا نص واضح بين. قال: فارقه بالقلب واللسان والبدن، وانكر، زاد على ذلك، وانكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك الا من اجل تحقيقه التوحيد، بل انضم الى ذلك البراءة من المشركين، وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال تعالى عنهم: انني براء مما تعبدون. ولا شك ان العلم اذا جاءت هذه الايه قالوا هذا بيان لاحد ركني الكلمة، وهو ماذا؟ إنني براء، نعم أحسن، لا إله يقابله ماذا؟ إنني براء مما تعبدون. هذا يدل على ماذا؟ على أن البراءة من الشرك وأهله داخلة في مسمى التوحيد، داخلة في مسمى التوحيد، كأننا جعلنا هذا النص تفسيرا لقوله لا إله. وإذا كان تفسيرا له، ماذا دل الله على ما إنني براء مما تعبدون؟ تبرأ مما تبرأ من المعبودات، إذا لابد من البراءة من الشرك وأهله، فتبرأ من العابد قبل إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من العابد قبل المعبود، والبراءة لابد من النوعين، من العابد ومن المعبود، لكن شر العابد أشد من المعبود. صنم قد لا يتحرك، بل لا يتحرك، لكن العابد هنا المشكلة تأتي، يدعو إلى دينه ويحث، وقد يكتب وقد يؤلف وقد يخطب إلى آخره، فهذا الباطل كفر. قال وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن معهم، فلم يكن منهم بأي اعتبارك، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالبدن. هذا الواجب على كل مسلم، أن يتبرأ من الشرك وأهله، وأن لا يساكنهم البدن، وأن لا يكون قلبه معه ولا بدنه ولا لسانه. قال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم أنتم، أعتزل من العابد، وما تدعون من دون الله، وأعتزل ما تدعون. فالاعتزال هو واقع، الاعتزال بمعنى ماذا؟ المجانبة والمفارقة، واقع على من؟ على الطائفتين، العابد والمعبود. وقدم ماذا؟ قدم العابد، لأن شره أعظم. فاعتزلكم وما تدعون من دون الله إلى قوله فلما اعتزلهم، فهذا هو تحقيق التوحيد، هذا هو تحقيق ظاهرة المناسبة أو لا؟ ظاهرة المناسبة بين الآية وبين قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد أمرنا أو أمرنا بالتعسي والاقتداء به إبراهيم عليه السلام، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني الذين على دينه من إخوانه المسلمين، كذلك إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وتحقيق التوحيد هو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد الوهاب إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، يعني لماذا عبر الباري عن إبراهيم بكونه أمة؟ لأن صاحب التوحيد داعية التوحيد قد يكون وحده، حينئذ يقال بأنك أنت أمة، كما كان إبراهيم عليه السلام هو أمة، إذا لا يستوحش من قلة السالكين، فلا يستشعر الغربة التي يكون فيها. قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا يعني طائعا دائما على الطاعة لله عز وجل، أفرد الله تعالى بالطاعة لا لغيره، حنيفا لا يمينا ولا شمالا، كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سواده وزعم أنه من المسلمين، من المسلمين. إذن هذا النص يدل على ماذا؟ على أن إبراهيم قد حقق التوحيد، حينئذ حصلت المطابقة بينه وبين ما جعله المصنف عنوانا ترجمة للباري. وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بهذا الصفات الحميدة، فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون وجيلون. والخوف إذا كان عن علم وعلى علم يسمى ماذا؟ يسمى خشية، خشية أخص من الخوف، خوف أعم، علم يقول خشية معها علم. قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات كونية والشرعية، ثم طبع على أعمالهم الصالحة بطابع الإخلاص وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، فقال والذين هم بربهم لا يشركون. ويشركون فعل مضارع جاء في سياق النفي، حينئذ يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر والخفي، قيل بأنه اسم مستقل، أو الشرك الأكبر الظاهر والخفي والشرك الأصغر الظاهر والخفي. إذن عموم الشرك منفي، ودل على ماذا؟ على أنه الإخلاص قد تم، لأنه لا ينتهي الشرك إلا بوجود نقيضه، وهو ماذا؟ وهو الإخلاص، لأنه من نقيضان، إذا وجد الإخلاص على وجه التمام انتفى الشرك بحذفه، وإذا نقص حين جاءت الشواهد، جاءت الشواهد، كلما كمل العمل القلبي حينئذ تبرأ من مناقضه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المراد من هذه الأعمال أنها متلازمة، بمعنى ماذا؟ الإخلاص ينفيه أو ضده الشرك، والرياء نحو ذلك. كلما نقى إذا عظم الإخلاص لزم منه وجود الشك. هكذا التلازم بينهما. لماذا؟ لأنه نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا عظم الإخلاص لزم من ذلك وجود الشرك. والنقص بالنقص بمعنى أنه إذا نقص إخلاصه لابد أن يكون عنده شيء من الشرك. علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك لما جاء عند الكلام على باب الإرادات والشرك فيها قال ذاك بحر مساع الله، لأن لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. قال هنا والذين هم لربهم لا يشركون. قال لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا هو أحد الصمد. ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب، ومن لا فلا. يعني من وقع وتلبس بشيء من الشرك فلو بد أن يؤاخذ، سواء كان الشرك ظاهرا أو كان باطنا. فظاهرا يعني ظهر للإنسان أو قد أشرك أو يكون خفيا، لأنه يعني قد يقع في الشرك وهو لا يشعر به، كما سيأتي من باب ما جاء به بالرياء. ومن لا فلا، وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر، فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. إذن والذين هم بربهم لا يشركون انتفى الشرك بحذافيره الأكبر والأصغر، فدل ذلك على أنهم قد حققوا التوحيد. الآية هذه والسابقة تدل على ماذا؟ على تحقيق التوحيد. ويلزم من ذلك أنه داخل في مجموعة النصوص السابقة بأنه من أهل الجنة، لكن الحكم الخاص الذي ذكره المصنف هذا لم يأتي في هاتين الآيتين، وإنما أراد أن يستدل له بين الحديث الآتي، لأنه قال دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لم يأتي في النص السابق أنه يقول أن إبراهيم يدخل بغير حساب ولا عذاب، كان الأنبياء لا يحاسبون. وكذلك النص الآخر والذين هم بربهم لا يشركون دل على أنهم يدخلون الجنة، لكن لا يلزم من ذلك أن ينتهي الحساب، لكن أراد أن يستدل على الجزء الثاني من الترجمة بالحديث الآتي. قال عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي غطى البارحة؟ فقلت أنا. قوله عن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى هو ابن عم منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، وقيل ابن عتاب ابن فرقد السلمي أبو الهذيل الكوفي أحد الأعلام، ومن كبار أصحاب الحديث ثقة الروع عن جابر بن عمار وسعيد بن جبير وغيرهم، وعنه شعبة والثوري وجماعة مات سنة 36 و100 ولو 93 سنة أو 93 سنة. عن حصين بن عبد الرحمن وتابعي قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هو ابن هشام الوالبي الأسدي مولاه الكوفي أبو محمد الإمام الفقيه، نعم هذا إمام لا شك، وكان من جلة أصحاب ابن عباس، روى عنه عن ابن الزبير وغيرهما، وعنه ابنه عبد الملك وعبد الله وأبو إسحاق ويعلى وجماعة، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 فما أمهله الله بعده ولم يذق غمضا حتى مات الحجاج، ورؤي في المنام وقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلت بكل قتيل قتلة، قتلت، هذا قول الحجاج رؤي في المنام يعني بعدما مات رؤي في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلت بكل قتيل قتلة، وفي سعيد بن جبير 70 قتلة الله أعلم. قال فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ أي كوكبا رجم به تلك الليلة، يعني سقط كوكب سقط تلك الليلة، والقائم هو سعيد بن جبير، والكوكب النجم وانقض بالقاف والضاد أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت، أقرب ليلة مضت تسمى ماذا؟ البارحة. قال ثعلب وغيره يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت، هذا الشاعر فيه خلاف، لكن هذا الشاعر قبل الزوال يقال الليلة، وبعد الزوال يقال البارحة، وهي مشتقة من بارحة إذا زال، وفيه فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات الله. إذا قال حصين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ سقط كوكب السقط رأه سقط، حينئذ سأله أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ قال فقلت أنا. من قال حصين؟ ابن عبد الرحمن قال أنا، يعني أنا رأيته. ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة، لأنه قال البارحة أي قد تكون في آخر الليل، لما قال أنا يظن ماذا؟ أنه قد حدث عن نفسه بأنه كان في صلاة. فقال أما، ثم قلت حصين أما إني لم أكن في صلاة. قال وحصين خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي، فنفع عن نفسه إيهام العبادة. وهذا يدل على حرص السلف على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. وأمانة بالتخفيف حرف استفتاح لمنزلة على استفتاح استفتاح غلط. أما إني أما بالتخفيف يعني بدون تشديد، أما بالتخفيف حرف استفتاح لمنزلة ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا هذا حرف ماذا؟ حرف استفتاح لا محل له من أراد. أما كذلك حرف استفتاح، فإذا وقعت إن بعدها كسرت أما إني بس كذلك أما إني كانت حرف استفتاح كسرت إن بعدها إذا وقعت، وقعت إني. أو قول آخر الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي ذلك الشيء حقا يعني أحق، يعني أما بالتخفيف لها استعمالان تستعمل بمعنى ألا استفتاحية، فإذا وقعت بعدها إن كسرت. وقد يستعمل أما بمعنى أحقا، فإذا وقعت بعدها إن فتحت، بعدها إن فتحت أما أني أحقا أني أما يعني استفتاح بمعنى ألا إني، إذا فرق بين النوعين. ولذلك قال أو هذا للتنوين، القول الآخر الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي أذلك الشيء حق والمعنى حقا، وعلى هذا تفتح أن بعدها، والأنسب هنا الأول أما إني ألا أراد التنبيه، نبه من عنده أما إني لم أكن في صلاة يعني منزلتي ألا. ولذلك قال ابن هشام فهي على وجهين، الأول أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، ثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي الكلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى الشيء أي أذلك الشيء حق فالمعنى حقا. قال هذا هو الصواب، وموضع ما النص على الظرفية وهذه تفتح ألا بعدها، ولخصه محاشي الإمام بما ذكر. إذن الأنسب هنا أما أن تكون استفتاحية بمنزلة ألا، حينئذ إن بعد تكون ماذا؟ تكون مكسورة. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت بضم اللام وكسر الدال، يقال لدغت العقرب وذوات السموم تلدغه لدغا لسعته، تلدغه بضم الغين لدغا لسعته، وذلك بأن تأمره بشوكتها مثلا أي أصابته بسمها. واللدغ واللسع واللسب بمعنى، أو اللسع بالناب واللدغ بالفم يعني قيل به بالناب الذي هو من أنواع السن، وقيل بالذنب. واللدغ بالفم يعني فأوجب لي اللدغ الاستيقاظ ألا لا أني كنت أصلي. إذا المراد ولكني لدغت بمعنى أنه كان مستيقظا في ذلك الوقت لا من أجل أنه كان يصلي، وإنما من أجل أنه لدغته عقرب ونحوها من ذات السموم، هذا المراد. قال فما صنعت؟ سأل له من؟ سعيد. فما صنعت؟ قلت ارتقيت. فما صنعت؟ قلت ارتقيت. في لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. قال فما حملك على ذلك؟ طلبت الرقية، ما الدليل على ذلك؟ فما حملك على ذلك؟ ما الذي أوجب لك ذلك؟ ما الذي دفعك إلى أن تطلب الرقية وأن ترتقي؟ دل على أنهم لا يفعلون إلا بسند، إلا بسند. لذلك قال سفيان الثوري إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأذن فافعل، هذا يدل ماذا؟ على الحرص، لا يأتي من رأسه هكذا، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من السند يعني الدليل. قال سأله عن مسنده بفعله هل كان مقتديا أو لا؟ ففيه طلب الحجة على صحة المذهب. قلت حديث حدثناه الشعبي، حدثناه الشعبي رحمه الله تعالى هو عامر بن صراحيل، وقيل عامر ابن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحمية الهمداني أبو عمرو عنده أبو علي طال أبو عمرو، شرط عمرو الثاني أبو عمرو يسمى علي. ولد في خلافة عمر لتكون أخرى غير مشهور الله أعلم، لكن المشهور بعمر. ولد في خلافة عمر من كبار فقهاء التابعين وثقاته، روى عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهما، وعنه أبو إسحاق السبيعي وأشعث وخلق يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، هذا لشدة ماذا؟ شدة حفظه لا تقتدون به، يعني هذه مما لو سمع طالب العلم قد لا يطلب العلم، هو واحد او اثنان او عشره يعني معدودون على الصعب، لكن لعدم انشغالهم كان عندهم صفاء في الذهن، ولكن نحن الله المستعان لابد ان نحفظه بكثره لاننا قد نحفظه في الليل وننسى في الصباح وهو كذلك، لكن مع ذلك يستمر طالب العلم على الطلب والتحصيل، لا يجعل هذه من المعوقات، لما تقرا السير من اجل ان تاخذ احسن ما فيها أحسن ما فيها. قال ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ما في سنة 300 بعد 100. وقوله حديث بالرفع فاعل بفعل محذوف أي حمل عن الاستلقاء حديث النخيل. قال ما فما حملك على ذلك؟ قلت حملني حديث، كذلك حديث هذا فاعل بفعل محذوف دل عليه السياق السابق. حدثناه الشعبي قال وما حدثكم عن الشعبي؟ يعني الشعبي به من جواز الرقية. قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصين ابن عبد الله بن حارث الأسلمي المتوفى بمرو سنة 62 وقيل 63، عن بريدة ابن الحصيبين، بريدة بالتصغير تصغير بردة، الحصيب كذلك بضم الحاء في الصاد حصيب عين، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة، أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع من وجه آخر كما سيأتي، لا رقية إلا من عين أو حمة، لا رقية إلا من عين أو حمة، ظاهر ماذا؟ أن الرقية محصورة في ما كان من عين أو حمة، لكن ليس هذا المراد كما سيأتي، أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة، بمعنى أن الرقى تختلف، لكن أثرها المباشر يكون في هذين النوعين. هذين النوعين على جهة الخصوص، ففيه تخصيص البعض أو تخصيص بعض الأدواء بسرعة الشفاء بالرقية، هذا المراد، وهذا الذي قدره ذكره قول الخطاب رحمه الله تعالى والمعول عند كثير من شراح الحديث، لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وليس المراد حصر الرقية في هذين النوعين، بل يرقي ويرتقي من جميع الأمراض والأدواء، إلا أنه في هذين النوعين أشفى وأسرع وأبرع. قال هنا قال الخطابي وإنما خص العين والحمى لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية، فالرقية بالقوى الرحمانية كالنفث والريغ أولى وأشفى ما يدفع الإيماني الروحاني به هذين النوعين، يعني ثم أمر معنوي يتعلق بماذا؟ بنفس الراقي وقلبه وإخلاصه، عليه أن جعل الشارع لهذه الرقية ما لم يجعله لغيرها. وقولك النفث قال أبو عبيد هو كالنفث به بالفم شبيه بالنفخ، كالنفث بالفم شبيه بالنفخ، وأما الجفل فلا يكون إلا ومعه شيء من الريق، النفث أقل من التفل، النفث أقل من التفل، ونفث من باب الضرب ونصر. قال هنا ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما من الأمراض، يعني هذا النص وهذا الحديث لا يدل على أن ما سوى العين والحمى لا يرقى ولا يعالج، بل المراد أن العلاج له مراتب، والمراد هنا بالعلاج الرقية، فهي أشفى وأشد برعا في هذين النوعين. ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما من الأمراض لأنه أمر بالرقية مطلقة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية مطلقا، قال من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، دل على ماذا؟ على انه جائز مطلقا، وقد رقى صلى الله عليه وسلم ورقي ومطلقا كذلك، ليس خاصا بالعين والحمى. قال والعين اراد ان يبين العين، العين هي نوع من الحسد، هي اصابه العائن غيره، عائن غيره بعينه اذا نظر اليه تعلقت به نفسه اعجب، اصلا مدار على الاعجاب، فيعجب بشيء فتتعلق به نفسه. قال عدوا كان العائن او حاسدا او غيرهما، يعني قد يعين الأب ابنه، قد تعين الأم ابنتها، كذلك؟ لماذا؟ لأنه مدار على العشاء، لا يشترط فيه أن يكون عدو ولا حاسد الله، وإنما مجرد الإعجاب. قال: فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها. ومن أسباب العين أن يتعجب الشخص من الشيء يراه فتتبعه نفسه، تتعلق به، تبناه، يشتهيه، حينئذ يقع ماذا؟ تقع العين. وتفصيله الله أعلم به، لأن هذه لم يرد فيها نص واضح مبين بأن ثم ما يكون به القوة الشيطانية وقوة الرحمة إلى آخره، هذا يذكر من باب الاستنباط فحسب، وإلا ليس فيه نص نبوي، وإنما جاءت العين وهي معروفة. وقيل العين معروفة عند الناس أنها العين هي، أما كيف تحصل؟ والأصل فيها أنها إعجاب. ولذلك جاء في الحديث: لو بركت، يعني قل ما شاء الله تبارك الله. مع ذلك الله أعلم به بحال، لأنه هذا أمر غيب نحتاج إلى نص، وليس عندنا نص. قال: فتتبعه نفسه فيتضرر ذلك الشيء منه، يقال عانه، يعينه فهو عان إذا أصابه بالعين. ويندفع شره بأسباب، منها التعوذ بالله من شره، يعني شر العائن، والصبر عليه، وفراغ القلب من الاشتغال به، يعني به من حاسد. ولذلك قيل إذا أراد الإنسان أن يسأل من العين، وهذا مأخوذ من التجارب، أن لا يعلق قلبه بالعين. بعض الناس عندهم هوس، خاصة النساء عندهن هوس بالعين، كل شيء قالوا عين سحر، هذا غلط، ليس بالصواب. لابد من ماذا؟ لابد أن يظهر آثار العين ويظهر آثار السحر، فإنه يقال عين أو أما الادعاء مجرد هذا لا يظهر التعويل عليه، لأنه أمر غيب. لكن أهل المعرفة الراقون ونحوهم يعرفون أن هذا أثر عين أو أنه أثر سحر ونحو ذلك. قال: وفراغ القلب من اشتغال به والإحسان إليه مهما أمكن، والصدقة وتقوى الله والتوكل عليه والإقبال إليه، ومعرفة أن الأسباب كلها بيده سبحانه. والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم الحية والعقرب وشبهها أو السم أو الإبرة، وفي رواية من الحية والعقرب، يعني المراد به الحمى ما كان بسبب العقرب ونحوه من دواف السم، من دواف السم، ونكتف ما أطلقه النص. إذا قول لا رقية من عين أو حمة لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا النص، قال: لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها، بل يرقى من العين ويرقى من الحمى ويرقى من غيرهما، وإنما أراد ماذا؟ نفي الكمال، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني كل من بلغه علم فعمل به قد أحسن، لأن هذا هو الأصل، أي فعل الحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به، بخلاف من يعمل على جهل، هذا مذموم، الذي يعمل على جهل هو مذموم، والذي يعمل بعلم ولو اعتقد أنه راجح ثم هو مرجوح حينئذ يقول هذا على حسن، ليس مذموما، أو لا يعمل بما يعلم فذلك المسيء. وهذا الحديث رواه أحمد، يعني قول لا رقية إلا من عين حمى، هذا حديث بضمن حديث يعني. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أحمد وأبو داود وتلميذ عن عمران بن الحصين مرفوعا، ورجال أحمد ثقات أصله الصحيحين، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيره، يعني لا يشترط بالعمل بالحديث أو النص القرآني أن يعرف ماذا ما عليه المتقدمون، لكن هذا الكلام بإطلاقه فيه نظر، بل لابد من الوقوف على ما قاله أهل العلم المتقدمون، لئلا يقع في مخالفة إجماع الصحابة، لأن إجماع الصحابة بمثل المسائل التي يقع فيها النزاع على نوعين، إما أن يتفقوا وإما أن يتفقوا على قول واحد، هذا الإجماع عليه، لو قيل لا تنظر ولا تبحث، وإنما بمجرد النظر في الحديث عليه قد يأخذ قولا ويستنبط قولا ويراه حقا ثم مخالف للإجماع. ثانيا، قد يجمع الصحابة على عدم الزيادة على قولين، يعني يختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول الثالث؟ اختلف الأصوليون والصواب لا، لا يجوز احداث القول الثالث الى البث ولو كان على جهه التفصيل او ما يعبر عنه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعض هذا القول وبعض هذا القول، هذا كذلك القول المحدث، وانما النظر يكون في ماذا؟ فيما اطلقه القولان اما اثباتا واما نفع. احداث القول الثالث يعتبر ممنوعا بالاجماع. هنا اجمع الصحابه على انهم ماذا؟ لا يريدون القول الثالث، لم يقل به احد من البث، فالقول به حينئذ يكون مخالفا للاجماع لانه يلزم منه محذور، وهو انه لو جاز ان يكون قولا ثالثا، لو جاز ان يكون قولا ثالثا وهو حق لجاز ماذا؟ ان يخلو ذلك العاصم عن قائل بالحق، وهذا باطل، هذا باطل، اذا بطل الجاز بطل بطل الملزوم. اذا ولا يتوقف العلم به على معرفه كلام اهل المذاهب وغيرها، هذا فيه نظر العلم عند الله، بل لابد من الرجوع الى كلام اهل العلم لا سيما عصر الصحابه، فعصره هو الميزان في معرفه الوفاق والخلاف. قال ولكن، قال سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم، عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الامه وترجمان القران، اسم فاعل ترجمه، قالوا ترجم فلان كلامه اذا بينه واوضحه، اذا الترجمان المراد به ماذا؟ البيان والايضاح، ترجمان القران اي البيان والايضاح، وترجم كلام غيره اذا عبر عنه بلغه المتكلم، وفيه لغات اجودها فتح التاء وضم الجيم، ترجمان هذا الاصل، والثاني ضمهما مع ترجمان، والثالث فتحهما ترجمان، ترجمان، ترجمان، ها بقي ماذا؟ بقي الثالثة ترجمان، لأنه فتح التاء وضم الجيم، وهذه أجودها. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل هنا وهو التفسير، وهو التفسير، ولا يلزم من ذلك أن يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مصيبا في كل فرض فرض من أنواع التفسير. بدليل ماذا؟ أن من الصحابة من خالف ابن عباس في بعض ما فسر به القرآن، ويكفي هذا. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن قائل إذا أراد أن يقوي المسألة هذا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فوجب أن نأخذ قوله كله، وإنما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل ثم جنسه، وأكثر ما يقوله الصواب. أما على جهة الأفراد هذا الأمر في كل مسألة على حدة، لأنه قد يجتهد ويخالف غيره من الصحابة، قد يجتهد ويخالف نصا اخر، ومعلوم ان قول الصحابي لا يعتبر حجة عند من قال بانه حجة الا اذا لم يخالف نصا، وقد يجتهد الصحابي ويخالف نصا، لا يتعمد قطعا، لا يتعمد ان يخالف النص، لكنه قد لا يبلغه النص، ولذلك الصحابة اختلفوا في مسائل عدة، ومعلوم ان الحق واحد لا يتعدد، اذا المصير واحد، مصير واحد، ولذلك اختلفوا حتى في حج النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل متعددة، الحج قارنا او منفردا، اختلفوا الصحابه مع كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا دل ذلك على ماذا؟ على ان الصحابه قد يختلفون في بعض المسائل، فاذا نقل عن ابن عباس او نقل عن غيره تفسيرا لآية ما فننظر هل اجمعوا على ذلك او لا؟ ان اجمعوا فهو حجه للاجماع لا لذاته، لان الصواب ان قول الصحابه ليس بحجه. ثانيا اذا اختلفوا حينئذ رجعنا الى الاصل، بل نقل ابن تيميه الاجماع على ان الصحابه اذا اختلفوا لا يحل لاحد ان يقلد واحدا منهم. هذا الصحابه وكيف من الاربعه. الصحابه اذا اختلفوا نقل الاجماع ابن تيميه رحمه تعالى انه لا يجوز ان يقلد واحد منهم الا بعرض قوليهما واقوالهم على الكتاب والسنه لعموم قوله جل وعلا فان تنازعتم، خطاب للصحابه وغيرهم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. وتنازع الصحابه دخلوا في الايه او لا؟ دخلوا في الايه، اذا اذا تنازعوا وجب ان نعرض ما تنازعوا به على كتاب السنه، هذا يدل على ان اقوالهم ليست بحجه. هذا من اعظم الادله يدل على ماذا؟ على ان اقوالهم ليست بحجه، والعلم عند الله. قال هنا فصار ايه بالعلم والفهم، مات بالطائف سنه 68، قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا، يعني فيه ادب من التعامل معه، اراد ان يبلغه حديثا ما يخالف فعله لانه ارتقى، بمعنى انه ما استعمل الرقيه، فاراد ان ينقله الى مرتبه اعلى، وهي ماذا؟ لا يسترقون، لأنه جاء في الرواية الأخرى ماذا؟ استرقيت طلبت الرقية، يعني برواية مسلم. قال: فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الحديث الأول لا يخالف الثاني، يعني ليس بينهما تضارب، وإنما أراد أن ينقله من درجة إلى درجة هي أكمل منها. فإن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه جاهل ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبره سعيد بن جبير عن درجة أرفع من تلك الدرجة وهي التوكل. إذا لا تعارض، لا تعارض بين الحديثين، لا رؤية إلا من عين أو حمى دل على أنه ما لا له أن يرقي، لأنه ظن ما لا قد أصابته الحمى، حمى عينين التقى، فعلم ما دل عليه النص. قال له سعيد: لو تركت الاسترقاء لكان أولى من أجل أن تلحق به 70,000. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، واصل؟ عرضت علي الأمم، الله أعلم متى عرضت، لأنه قال عرضت علي الأمم ولم يخبرنا متى عرضت ولم يخبرنا كيف عرضت. إذن نقول: ها سمعنا وقع هذا النص بلغنا، فنؤمن به على حاله على ظاهره، إذ هذا الأمر غيره، فلا نقول عرضت في المنام كما قال بعض الشراح. قل لا، هذا يحتاج إلى نص، إذا جاء نص نعرض المنام على العين والرأس نخبر، لكن إذا لم يرد قل لا، عرضت علي الأمم هذا محتمل والله أعلم، لا نقول في المنام ولا نقول في اليقظة، وإنما نقول هو محتمل للنوعين. الله أعلم متى عرضت، وعرفها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة، كذلك أراها مثالها الله أعلم بها، قد يريها نفس العين، أليس الله قادر على ذلك؟ قل نعم. إذا تبع أمرها متى عرضت؟ كيف عرضت؟ الله أعلم. ما الذي أراه؟ هل أراه عين موسى وقومه أو أشباح وأمثال موسى وقومه؟ الله أعلم به، يحتاج إلى دليل يوضح أن هذا المراد به كذا وكذا. فقوله أراه مثالها يحتاج إلى النص، يحتاج إلى النص، العلم عند الله. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصريح ولا إشكال فيه، والرهط بالسكون ويفتح رهط، رهط فعل فعل، إذا يفتح السكون لا الهاء تكون ساكنة وتكون مفتوحة. قال: والرهط بالسكون ويفتح الجماعة دون العشرة، جماعة دون العشرة، إذا من الثلاثة إلى التسع، من الثلاثة إلى التسع يسمى ماذا؟ يسمى رهطا، دون العشرة، جمع أرهط وأرهاط، أفعل وأفعال، ولا واحد له من لوثه، والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي ومعه الرجل أو النبي ومعه الرجلان، لأنه لو قال النبي معه الرجل والرجلان والواو بالجمع صار ثلاثة، قال النبي معه ثلاثة، لكن قال النبي معه الرجل يعني واحد فقط، أو رأيت النبي ومعه الرجلان، إذا ذكر حالتين، فالمراد هنا بالواو أنها بمعنى أو، أي والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان. قال: أتباعه الواحد الاثنان من الذي متبعي، جعل المصنف من الشارع أنه وصف لنبي واحد، والظاهر أنه لاثنين. قال: ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد. هل قام في حجة؟ قامت في حجة، قامت من عند النظر في قيام الحجة وفي تبليغ الناس وتعليم الناس، ليس في من اتبعت أو لا، قد تتبع قد لا تتبع، أنت الواجب عليك ما هو؟ تبليغ دين الله عز وجل. النظر حينئذ لا يكون باعتبار إذا قبلوا أو لم يقبلوا، هذا ليس إليك البت، ليس من شأنك، ليس من شأنك من جهتين، أولا أنت مكلف بالتبليغ، يعني تعليم العلم الشرعي ودعوة الله عز وجل، ثانيا إيصال ذلك الحق إلى قلوب الناس ليس من شأنك، لأنه ماذا؟ من خصائص رب العالمين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا المراد الآية هنا ماذا؟ نفي هداية التوفيق أن تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من باب أولى وأحرى. ولذلك ينبغي طالب العلم والداعية أن يلحظ إنما الواجب عليه أن يعلم فحسب، قبل ما قبل هذا ليس بشأنك، حضر ما حضر ليس بشأنك، إنما أنت تبلغ هذا الذي أمرت به، وأما الناس قبل أو لم يقبل وليس بشأنك البتات، لأن هذا من خصائص رب العالمين والسحر دائما معك إنك لا تهدي من أحببت. فقال الله عز وجل لأشرف الخلق أو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن والنبي وليس معه أحد، ومع ذلك يبعث الله عز وجل لإقامة الحجة، إقامة الحجة أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، بل منهم من قتله قومه. فإن الناس من الأمم هم قليل، هم القليل، الناس من الأمم هم القليل، ولكن هم السواد الأعظم، يعني ولو قل ما دام أن الحق معه فهو الأعظم وهو الأكبر. كذلك فعينيه نقول من كان معه الحق وإن كان وحده، لذلك سماه أمة فيما سبق، وإن كان أمة وهو وحده. لماذا؟ لكونه صاحب حق، معه التوحيد ومعه القنوت ومعه البعد عن المشركين. قال ولكن هم السواد الأعظم وإن كان أقل قليل، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، كثرة ليست مقصودة لذاتها، بالعكس الكثرة في الشرع مذمومة، ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يشكرون. وينقطع أكثر من في الأرض ملوك عن سبيل الله، تجد عشرات الآيات تذم الكثرة. ولذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تزن نفسك من أهل السنة أو لا فانظر أنت مع الكثرة أو مع القلة، فإن كنت مع القلة فأنت إن شاء الله على حق، وإلا انتبه. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة. قال المصنف وفيه ثمرة هذا العلم، ثمرته هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة، يعني لا تزهد في من معك ولو كان قليل، يدعو معك شخص واحد لا تقل لا يوجد إلا أنا وفق الله، خير ماذا؟ استعين بالله عز وجل ولو كان معك قليل. وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، والمراد أمة الإجابة لأمة الدعوة. إذ رفع لي ثواب عظيم، إذ هذا على تقدير محذوف، لا بد أن يقدر ماذا؟ محذوف، أي بينما أنا كذلك، بينما أنا كذلك إذ رفع، فإن إذ هذا ظرف، وإذا كان ظرفا لا بد له من ماذا؟ من متعلق، لا بد من متعلق يتعلق به، لا بد للجاذب من التعلق بفعل أو معنى وهو مرتقب، كذلك الظرف. إذ رفع لي ثواب عظيم، أي بينما أنا كذلك إذ رفع لي ثواب عظيم، السواد ضد البياض، إذ رفع لي أشخاص كثيرة، الشخص سواد الإنسان، يعني من بعد تراه ماذا؟ تراه سواد وهو إنسان. الشخص سواد الإنسان إذا رأيته من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه، ويجمع على أشخاص وشخوص. إذ أي رفع لي أشخاص كثيرة من بعد لا أدري من هم، عدل لا أدري من هم، من منفصل عنهم، لا أدري من هم، لم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ها لكونهم ها غير واضحين، أشخاص يعني أشبه ما يكون به أشخاص أوادم لم تظهر عليه ما لا ها علامة ما يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم هو التحجيم، كما أتى به رواية أخرى. إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي لكثرته، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمته، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة فحسب، أما التفاصيل وما يكون على الوجه أتى بالسجود والتحذير نحوها لا يدرك من بعد. ولذلك التبس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فظننت أنهم أمتي، ولم يكن الأمر كذلك. لما رأى سوادا عظيما وظن أنه أمته، علمنا أن الله تعالى قد أخبره أن أمته أكثر الأمم عددا كما وكيفا كما سيأتي. حينئذ نقول لكثرتهم، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمته، إذا أوحى الله تعالى أن أمته هي الكثرة وهي الكثرة الكاثرة. ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة. فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني ليست هذه الأشخاص الكثيرة السواد العظيم أمتك، وإنما هي أمة موسى، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، وفيه فضيلة أتباعه منهم وأنهم كثيرون جدا، بل هم أكثر الأمم تابعا لنبينا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر الأمم بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة موسى عليه السلام كريم الرحمن. قال تعالى: فقل لهم عن العالمين، أي في زمان عالم زمان ليس مطلقا، يعني هذه الأمة أفضل من أمة موسى عليه السلام. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون، كحزب جالوت وبختنصر وغيرهم ممن كفر خلقا، يعني ليس كل من بعث فيه موسى عليه السلام قد آمن بموسى، بل فيهم قوم كثير كفروا بموسى. قال ماذا؟ قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني بعد السواد الذي ظهر لي أنه سواد قوم موسى عليه السلام، فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق واحد الآفاق، وهي النواحي وآفاق السماء نواحيها، يقال أفق وأفق، يعني كفعل وفعل النوعين مثل عسر وعسر، فهي تدل على تباعد بين أطراف الشيء واتساعه. وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء نواحيها فإذا سواد قد ملأ الأفق. هذا زيادة على النص الذي ذكره هنا بمعنى: فإن نظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق. قيل له: انظر هنا فإذا به من أمتي، انظر هنا فإذا به من أمتي، يعني ما ترك ناحية من نواحي السماء إلا وقد وجد من أتباعه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كثرتهم. قال في الفتح: فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، يعني المصنف رحمه تعالى، لأن قال: فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. على تركه المصنف لعله اختصارا، أو أنه لم يوجد في النسخة التي نقل منها هذا النص. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ظاهر أنهم ولا عذاب نوعان، يعني ولا عذاب في النار أو العذاب في قبل في النار، ظاهر نوع ولا عذاب. هذا ظاهر أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة بغير حساب والعذاب. قال المحشي لتحقيقهم: التوحيد. وهذا هو الشاهد للترجمة، لأنه قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن بعض من حقق التوحيد من فضل التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم سيأتي ذكر هذه الطائفة لتحقيقهم التوحيد. وفيه فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني بين النص أنهم أكثر من أمة موسى عليه السلام، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، يعني ما ترك بلد ولا موطن إلا وجد منهم موحدون، وكثر فيهم العلم زمن الصحابة، وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة. ثلاثة المفضلة، يعني ما زالوا على السنة مع وجود ماذا؟ مع وجود بعض أهل البدع، كذلك خوارج نزعت في آخر عصر الصحابة، مع وجود أهل البدع لم يسلب وصف الأفضلية عن ذلك القرن، كذلك. إذا العبرة بماذا؟ بما كثر، إذا بنوا على السنة الحكم له، وأما إذا وجد بعض أهل البدع حينئذ الحكم بقلتهم. قال: وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوة، السنة في آخر الزمان أقل، لا سيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله واستحلال كثير من المحرمات. قال المصنف: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، كما وكيف، كمية والكيفية، كما يعني العدد، كيفية بما كانوا عليه من تحقيق التوحيد. وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، كمية الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وأخرج أحمد والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد، ولمسلم مع كل واحد منهم 70,000. إذا 70,000 والزيادة، وليس العدد له مفهوم، عدد له مفهوم، لأنه قال ماذا؟ قال: ومعهم 70,000 لا يزيدون ولا ينقصون. لا ينقصون نعم، لكن قد يزيدون، فلا مفهوم للعدد باعتبار الزيادة بالأدلة التي ترى المصلي. ثم نهض فدخل منزله. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.